قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه في بيان آياته الدالة على قدرته سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظا من ماذا؟ قال العلماء: محفوظا من استراق الشياطين وتسمؤها للأخبار، كما قال تعالى والقرآن يفسر بالقرآن: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فقال بعض العلماء: محفوظا من الشياطين التي تتسمع. وهل الآن شياطين تتسمع إلى السماء كما كانت قبل البعثة؟ فالجواب: نعم، هناك شياطين تستمع. فإن حصل اعتراض من معترض وقال: إن الجن قالت فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، قل: نعم، هناك من يستمع ومن يجد له شهابا رصدا، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إذ قال: إن مسترق السمع بعضهم فوق بعض هكذا ويتسمعون إلى الملأ الأعلى ومتكلمون في السماء الدنيا، فيخطف أحدهم الكلمة فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها على فم الكاهن وربما أدركه بعدها، فمن يستمع يقتل أو يحرق، عفوا يحرق، لكن قد يحترق بعد إلقاء الكلمة على فم الساحر أو الكاهن، وقد يحترق قبل ذلك. فهذا الوجه الأول في قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ومن العلماء من قال: محفوظا كذلك من السقوط، سقفا لا يسقط إلا بإذن الله، كما قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فمحفوظا من السقوط، ومحفوظا كذلك من الشياطين التي تتسمع إلى الملائكة وهم يتحدثون في الملأ الأعلى. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آياتها، آيات الله الموجودة في السماء، معرضون. وما الآيات التي في السماء والتي عنها أعرض أهل الكفر؟ قال فريق من العلماء، وأيضا من تفسير القرآن بالقرآن، قال تعالى: وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فمن آيات السماء الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والسحاب المسخر بين السماء والأرض والرياح العواصف والرياح التي تمشي رخاء حيث يريد الله سبحانه وتعالى والماء النازل من السماء، فكلها من آيات الله، وكلها تدعو إلى التفكر، وكلها تدعو إلى التدبر والتأمل للاستدلال بها على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه. أما أهل الكفر فهم عن تلك الآيات معرضون. ثم قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فالآيات دلالة صريحة على أن الشمس تجري وعلى أن القمر يجري ويسبح. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، وهنا قال سبحانه وتعالى: والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ونصدق كلام ربنا، وأي كلام يوافق كلام الله سبحانه فهو مصدق لتصديق الله له، وكل كلام يخالف كلام الله سبحانه فهو مرفوض وباطل، وإن قال به من قال. قال تعالى: كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما خلد الله بشرا قبلك يا رسول الله، بل كل قد مات. وقال بعض العلماء ومنهم البخاري رحمه الله في الآية الكريمة دلالة على أن الخضر ليس بحي، لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبة بعد صلاة العشاء: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض. فكلها أدلة على أن الخضر وغير الخضر قد مات، وهذا فيه دفع لأباطيل الصوفية الذين يقولون إن الخضر وإلياس ما زالا على قيد الحياة، ويستدلون بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوع مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم، أعني بعض الغلاة من الصوفية، يدعي، وقد تمثل له الشيطان بالخضر وإلياس، يدعي أنه كل حج يذهب يسلم على الخضر وإلياس في عرفات ثم يرجع ولا يقف إلى أن تغرب الشمس، ويقول: أجتزئ بالتسليم على الخضر وعلى إلياس. وهذا من تلبيسات الشياطين عليهم، عياذا بالله من تلبيسات الشياطين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الآية استدل بها البعض على أن الدجال ليس هو ابن صياد، وليست الآية بصريحة، والتحرير محل بحث، والله أعلم. كل نفس ذائقة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، آية تحمل مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال القائل: فقل للشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون ما لقينا، أو كما لقينا. وقل للشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون كما لقينا. فإذا كنا نموت فالشامتون أيضا سيموتون، فهي من آيات المواساة. وفي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال على ما حسنه البعض: يا فاطمة، إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس لا بد وأن تموت. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم بالخير بالشر اختبارا وبالخير اختبارا، فيلزمنا في هذا وذاك الصبر، صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على الطاعات وعدم الانحراف عن الطاعات. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا نظرت لنفسك في المرآة وجدت نفسك والحمد لله صحيحا معافى، فهذا ابتلاء بالسراء وبقوة البدن وسلامته. وإذا كذلك نمت في بيتك آمنا مطمئنا، فهذا ابتلاء بالأمن، هذا وغيرك مبتلا بفقدان الأمن. وهكذا تتناوب الابتلاءات وتتناوب الفتن، فقد ينعم عليك حتى ينظر أتقدم شكرا أو لا تقدم. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختبروا بهذا وبذاك، فسليمان عليه السلام سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وفي المقابل أيوب عليه السلام لبث به البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب ورفضه البعيد. وجاء ذكر ابتلاء سليمان في سورة صاد، وبعد ذكر ابتلاء سليمان جاء ذكر ابتلاء نبي الله يعقوب، النبي الله عفوا أيوب، بعد ابتلاء نبي الله سليمان عليه السلام. فمن الأنبياء من ابتلي بالخير ومنهم من ابتلي بالشر، لا أعني الشر الذي هو العصيان، إنما أعني ضيق المعيشة أو الأقدار المؤلمة التي جرت عليه وقدرها الله سبحانه وتعالى عليه. فالشر اختبار والخير اختبار، الصحة اختبار والمرض اختبار، والغنى اختبار والفقر اختبار. قال تعالى: وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، كلما رآك أهل الكفر ما اتخذوك إلا مجالا للسخرية والاستهزاء بك. لا يقولون مر الرسول، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعزرونه ويوقرونه، كلا، بل ينالون منه. ومن حق الرسل أن تكرم، ومن حق الرسل أن تعزر وأن توقر وأن تعظم، إذ الله أمرنا بذلك. لكن أهل الكفر لا يفعلون ذلك، بل يسعون في قتلهم وفي تشريدهم. ولقد قال تعالى في الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى القرية والمذكورون في سورة ياسين: فعززنا بثالث قالوا إن إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بوجودكم، ومن يوم أن جئتمونا والمصائب تحل بنا، قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقالت الرسل مقولة طيبة تنم عن توجع، قالوا طائركم معكم، المقدر عليكم ستنالوه، أئن ذكرتم، قوله تعالى أئن ذكرتم أو قول الرسل أئن ذكرتم، ما جوابه، ما جوابه أئن ذكرتم؟ قال العلماء: أجزاؤنا إن ذكرناكم تقتلوننا؟ أئن ذكرتم بالله وبحدود الله وأوامر الله وبوحدانية الله تقتلوننا وتهينوننا؟ ما الذي صنعناه فيكم حتى تقتلوننا؟ نحن ندعوكم إلى الله، نعرفكم حدود الله، نبين لكم ما يقربكم من جنة الله، أئن ذكرتم بذلك تقتلوننا؟ هذا جزاؤنا؟ فهذا المعنى، والله أعلم. قال تعالى لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، ما يتخذونك إلا مجالا للسخرية والإزدراء والاستهزاء، قائلين: هذا الذي يذكر آلهتكم، هذا الذي ينتقص آلهتكم ويقول إنها باطلة، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال بعض العلماء: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي كافرون باسم الرحمن، لا يقرون أن الرحمن من أسماء الله. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. ومن العلماء من قال إن قوله وهم بذكر الرحمن هم كافرون أي بذكر الرحمن وأنه إله واحد، هم كافرون بذلك، فكافرون بوحدانية الله وكافرون باسم الرحمن. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، هذا بيان لحال الإنسان، خلق الإنسان من عجل. ما المراد بالعجل هنا؟ من العلماء من قال إن معنى العجل هنا الطين، وقد وردت لغة العرب بذلك، ودلت على ذلك بعض أشعارهم أنهم كانوا يطلقون العجل أحيانا على الطين. وقال آخرون: خلق الإنسان من عجل، أي ومن طبيعته أن يكون عجلا، كما قال تعالى: وخلق الإنسان عجولا. وهذا أولى، لأن القرآن يفسر بالقرآن، فخلق الإنسان من عجل لا يوضحه: وخلق الإنسان عجولا، من طبيعته التعجل، من طبيعته عدم التأني في الغالب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله عز وجل آدم عليه السلام: تركه ما شاء أن يتركه، تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هذا المخلوق الجديد، جعل إبليس يطيف به، فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، خلق خلقا لا يتمالك، أي يسقط سريعا، يذنب سريعا، يخطئ سريعا، ينسى سريعا، كذا قال بعض الشراح. هذا هو الحديث الذي فيه أن الله عز وجل لما خلق آدم من طين ونفخ فيه الروح، وقبل أن تكتمل أن يكتمل وصول الروح إلى سائر جسده، قام يريد أن يجري قبل أن تصل الروح إلى رجليه ونحو ذلك، كله باطل ليس عليه دليل ثابت، إنما الأدلة بذلك مكذوبة أو على أقل تقديرها ضعيفة جدا، والله أعلم. خلق الإنسان من عجل، عندها يثار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير، التؤدة من الله، التؤدة في كل شيء خير، قيدها العلماء إلا بما كان من أمر الآخرة، إذ الله قال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، طبيعته التعجل، عندنا ما يضبط المسألة وهو قول النبي أيضا: التأني، التؤدة من الله، والعجلة من الشيطان، إلا ما كان من أمر الآخرة فيستحب المسارعة إليه، إذ النبي قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي أسرعوا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي، الدلالات على قدرتي وعلى وحدانيتي، وآياتي في انتقامي من المكذبين لرسلي، فلا تستعجلون، فسأتيكم ما قدرته لكم. فقد كانوا يستعجلون نزول العذاب، قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قد يقول قائل إن هذا من المقدم في السياق لكنه مؤخر في المعنى، فالآية التي بعدها هي قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي يقول أهل الكفر: متى هذا الوعد بالبعث إن كنتم صادقين أن هناك بعث؟ فجوابه قد تقدم ذكره: خلق الإنسان من عجل، الإنسان خلق من طبيعته متعجلا، سأريكم آياتي الدالة على ذلك فلا تستعجلون وقوع هذا الوعد. فقد يقول قائل إن الآية من المتقدم في المعنى المتأخر في السياق، فإن قال قائل: هل لذلك نظائر في كتاب الله سبحانه؟ هل يمكن أن تأتي آية معناها أسبق، معناها متأخر عن معنى الذي بعدها؟ نعم، ومن أوضح الأمثلة وأدلها على ذلك قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. فإذا استمريت في قراءة الآيات ستجد: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. فموسى ما عليه السلام ما قال لهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة إلا بعد أن قتلوا نفسا فادرأوا فيها وذهبوا إلى موسى عليه السلام يسألونه من الذي قتل هذا القتيل، فقال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. فقد يأتي الكلام أو تأتي الآية سابقة في الترتيب لكنها متأخرة في المعنى عن التي بعدها، ولعل هذا من هذا النحو: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فالمعنى ينتظم أن نقول أيضا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فجوابه خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوني. قال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قال فريق من العلماء إن أعظم شيء في ابن آدم الوجه، فلذلك إذا كنت تتضارب مع شخص فهذا الشخص يتقي أول ما يتقي الوجه، يعني أنت تريد أن تضربه وكذا هو يضع يديه على وجهه، يضع يديه على وجهه، ممكن يتحمل ضرب في الجنب، يتحمل ضرب في البطن، يتحمل ضرب في الأرجل، لكنه حريص جدا على ألا يصاب بشيء في الوجه. لكن عياذا بالله أهل الكفر مكبلون في السلاسل ومقيدون فيها ووجوههم المصدرة للعذاب، يعني لفح النار يأتيهم في الوجوه، لا يستطيعون أن يدفعوا النار بأيديهم. قال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، لأنه يتصدر بوجهه لتلقي العذاب والعياذ بالله، فهو مكبل والعذاب متجه إلى وجهه، النار عياذا بالله متجه إلى وجهه، إن صرف الوجه يمينا فالنار، إن صرفه شمالا فالنار، إن في الأمام فالنار، لا يستطيع أن يدفع عن عينيه، لا يستطيع أن يدفع عن أنفه، لا يستطيع أن يدفع عن فمه، إنما العذاب في أعظم شيء فيه هو الوجه، فهو يتقي بوجهه سوء العذاب. وكذلك لما كان من أعظم الأشياء فيه القلب، فالنار أيضا تطلع على الأفئدة تحرقها والعياذ بالله. قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، أي حين يأتي عليهم وقت لا يستطيعون أن يكفوا النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، عندها سيعلمون صدق ما قلناه لهم. فهنا ضمير، فهنا محذوف مفهوم من السياق، وقد دلت على هذا المعنى أدلة كثيرة في هذا الصدد، خاصة والعياذ بالله في أبواب العذاب، أعاذنا الله إياكم من ذلك. ففي كتاب الله ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو ترى إذ وقفوا على النار، ما الجواب؟ لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لو رأيت ذلك ما الجواب؟ محذوف لعظمته، أي لرأيت منظرا يقشعر منه جلدك، لو رأيت أهل الكفر وهم على شفير النار وسيقذفون فيها ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لو رأيت ذلك لرأيت منظرا لا يطاق ولا يحتمل ولا يتصور. ونحوه في التنزيل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي لرأيت منظرا عظيما، أي لو رأيت الكافر عند الاحتضار والملائكة تضرب الوجه وتضرب الظهر، تضربه من الأمام وتضربه من الخلف، لرأيت منظرا عظيما. ونحوه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، لو رأيت ذلك لرأيت منظرا شديدا بشعا لا تستطيع أن تتحمله. فإذا رأيت الكافر وهو يحتضر ورأيت الملائكة وهي تضربه من الأمام ومن الخلف وتهينه، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، لو رأيت ذلك لرأيت منظرا لا يطاق ورأيت منظرا لا يحتمل. فهذا من هذا الباب، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، أي لو يعلموا ذلك لاستقاموا، لو صدقوا بذلك لاستقاموا. قال تعالى في شأن الساعة التي ينكرونها وفي شأن الموت الذي ينكرونه: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم تحيرهم لا يدرون ماذا يصنعون، سواء ساعتهم الخاصة بهم أو الساعة العامة القيامة العامة. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم أي تحيرهم، ومنهم فبوهت الذي كفر، فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، لا يستطيعون دفعها، ولا هم ينظرون، ولا هم يؤخرون، ولا هم يمهلون ولا لحظة، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي إن كنت قد استهزئ بك فرسل من قبلك أيضا استهزئ بهم، إن كنت كذبت ووصفت بأنك كذاب فقد قال أهل الإجرام لرسلهم أيضا إنكم كذبة وإنكم سحرة. هكذا إن كنت كذبت يا رسول الله، فهذا سبيل أهل الإجرام، تكذيب رسل الله الكرام، إن كنت قد استهزئ بك فسبيل أهل الإجرام الاستهزاء بأهل الإيمان. فهذه مواساة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم مواساة أيضا لأهل الإيمان حتى لا يستوحشوا طريق الإيمان الذي يسيرون فيه، فإن أنكرهم الناس فيكفيهم أن الله عز وجل يذكرهم، ويكفيهم أن الله معهم يكلأهم ويرعاهم. فحتى تثبت على الطريق تذكر بما أصيب به الصالحون من قبلك، أصيبوا باستهزاءات وأصيبوا بشدة، ولقد قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى في شأن نوح عليه السلام: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقال تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى في شأن نوح عليه السلام: كلما مر عفوا قال تعالى في شأن المرسلين عموما: وما أرسلنا من قبل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فمن ثم لا تستغرب أن توصف أنت تقي وأنت رجل صالح قائم على حدود الله، لا تستغرب أن توصف بأنك مفسد في الأرض. قال فرعون وقوم فرعون لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فقد يكون ثم رجل صالح قائم بأمر الله، فتخرج امرأة كاشفة عن شعرها وحاسرة عن فخذها وحاسرة عن ذراعيها، تتكلم فيه وتفتي في شأنه وتصفه بأنه مجرم وإرهابي. فكما ورد في الأثر: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر الناس. فأصبح هؤلاء القوم الذين قل حياؤهم وكاد دينهم أن ينعدم أصبحوا يحكمون في الناس ويصفون أهل الفضل بما شاءوا أن يصفوهم به من أوصاف. فكن على حذر ولا تستوحش الطريق، واسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات، وألا يفتنك بهذه الأراجيف وتلك الشائعات التي تدعو المسلم أحيانا حيرانا والتي قد تشكك الشخص في دينه أمام كثرتها، ولكن المثبت من ثبته الله. وكما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بصارفين، من أراد له الله له الهداية عن الهداية، إلا من هو صال الجحيم الذي كتبت عليه الشقاوة، والذي تستطيعون أن تصرفوه لأنه قدرت عليه الشقاوة. أما من قدر الله له الهداية فلن يستطيع أحد أن يصرفه عن تلك الهداية، والله أعلم. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي فحل بالساخرين ونزل بالساخرين جزاء استهزائهم، حل بهم جزاء الاستهزاء، انتقم الله منهم. أراك الله فيهم آية يا رسول الله. فالذين كذبوا الرسل وعاندوهم وآذوا أهل الحق لقوا مصائر سيئة، وإن سلموا في الدنيا فلن يسلموا من عذاب الله، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر برسل الله الكرام حتى لا يستوحش الطريق الذي يسير فيه، فهو طريق مسلوك سلكه الرسل وقابلتهم تلك الاعتراضات وأنواع الأذى، لكن سلمهم الله وثبتهم الله. فاستفيد من الآية مشروعية المواساة، تواسي الشخص بأشياء، مريض تواسيه بذكر مرض غيره، إذا كانت كسرت رجله الحمد لله غيرك كسرت رجلاه، إن كان له ولد قد مات احمد الله أبقى الله لك أولاد، ابن فلان محترق وأنت لا تتمنى أن يكون ابنك محترق يتأوى طول الليل أمامك، فشرعت المواساة من ثم، ولعدة أدلة في الكتاب العزيز. وكما تقدم في قول الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أستهزئ بهذا القدر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.